من الأحكام في هذا اليوم أن يصلي فيها صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، ومن الأحكام أن العبد يحرص على الدعاء، لا تشغل نفسك كما يفعل البعض الجهلة يشغل نفسه بالذهاب إلى الجبل جبل الرحمة وأن يصعد عليه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه من الأخطاء والمحدثات التكلف أن يصعد على الجبل جبل الرحمة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قصد أن يتوسط منها وأن يبين للناس أن هذه عرفة، ثم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. السنة التي من أراد أن يحرص عليها أن يتوسط، لكن لو وقف في طرفها من شمالها من جنوبها من شرقها من غربها من وسطها كل ذلك أدى الوقوف في عرفة، والحمد لله رب العالمين. كل ذلك كمال يستحق عليه المسلم الجزاء من الله عز وجل في فضل وقوف عرفة وفي جزائه عليها، وأنه أدى الواجب من أي جزء من أجزائها.